قافلة الهدى الدعوية. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أذهب لشهود الجمعة مبكرا ولله الحمد، ولكني أحيان أنام أو يصيبني النعاس أثناء الخطبة ولا أستوعبها، فقلت في نفسي أنام في الساعات الأولى وآتي إلى الجمعة قبل الخطبة من أجل أن أستوعب الخطبة وأنتفع بها، علما بأن هذا حال كثير من إخواني، والله المستعان، وجزاكم الله خيرا. لا شك أن من أعظم المصائب التي بلي بها الناس السهر. السهر إذا لم يكن في طاعة الله ولم يكن مضبوطا بضوابط الشرع شره عظيم، يفضي لضياع فرائض الله كما في صلاة الفجر، ويأتي الإنسان للطاعة ولربما والعياذ بالله يسهر الإنسان الساعات الطويلة ثم يذهب إلى عمله فيضيع حقوق المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، فشره على الأفراد وعلى الجماعة. السهر بلاؤه عظيم. ولذلك أخي في الله، ما الذي يجعلك في وأنت في يوم الجمعة في منتصف النهار تنام وفي خطبة الجمعة تنام؟ ما معنى هذا؟ معناه السهر. فالسهر ينبغي أن يضبط بالضوابط الشرعية. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فتنبيه الناس، والخطباء ينبهون الناس على الآفات والمصائب التي منيت بها الأفراد والجماعات في السهر، خاصة في هذه العصور، والله إنها مصيبة عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. تأتي اليوم في صباح الخميس والجمعة تريد رجلا كانوا ينامون ساعة بعد الفجر وتعاب، ثم بعد ذلك سحبوا وأصبحوا ينامون إلى طلوع الشمس بعد صلاة الفجر. كانوا يكرهون النوم بعد صلاة الفجر، بل كان بعض كبار السن يضرب أولاده إذا رآهم ينامون بعد صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكورها. وحدثني الوالد رحمه الله أنه أدرك القرابة، الجد رحمه الله كذا، لا يأذن لأحد لا لذكر ولا لأنثى أن ينام بعد صلاة الفجر، فبدأوا ينامون الساعة، ثم استرسلوا إلى طلوع الشمس، ثم نسأل الله السلامة والعافية استرسلوا حتى أنك تصل إلى الساعة العاشرة الضحى، تتصل أو تأتي إلى بيت تزوره فإذا بهم قد نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، ما تجد أحدا حتى الأطفال الصغار. وأبلى من هذا وأطم، فأصبحوا ينامون إلى أذان الظهر، بل بعض الأحيان في فتاوى الناس وأسئلتهم يقول: نمت عن صلاة الفجر والظهر، نسأل الله السلامة والعافية. والآن ما شاء الله خطبة الجمعة وينام فيها. السهر، السهر في غير طائل ولا نائل، فهذا محق البركة في الأعمار، محق البركة في الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكورها. إحياء هذه السنن والحرص على الاستيقاظ مبكرا، فإن الله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، ما جعل النهار سكنا، جعل النهار معاشا وجعل الليل سباتا، وهذا الجعل جعل من حكيم عليم، معناه أنه لا تسكن النفوس ولا الأجساد ولا الأرواح في النهار. فإذا أصبح الإنسان ينام في خطبة الجمعة بسبب السهر والعناء، هذا نوع. النوع الثاني أن يكون هذا من عبث الشيطان والغفلة، أن يكون الإنسان نشيطا، فإذا جلس في مجلس الذكر نام، وإذا جلس في خطبة الجمعة نام. والبعض يقول هذا عين وهذا من الشيطان، هو نعم من الشيطان، لا شك أنه من الشيطان، ولا أعلم علاجا له أعظم من الدعاء وتعظيم الله جل جلاله. الدعاء أن يسأل العبد رب أن يعيذه من الشيطان الرجيم، إذا جاء إلى مجلس الذكر يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، لأن الشيطان لا يريد منه أن يسمع الخير ولا أن ينتفع بالخير، نسأل الله بعزتي وجل أن يعصمنا وإياكم منه بعصمته. وثانيا الغفلة، أن يسأل الله أن يرزقه تعظيمه والخوف منه. الرجل يجلس في مجالس الذكر وينام، لكن لو علم أن هذا المجلس تحفه الملائكة وتغشاه، سبحان الله، لو أن هذا المجلس قالوا سيأتي فيه مدير مدرستك أو مدير إدارتك لانفتح سمعك وبصرك، ويمكن ذهب عنك النوم بالساعات، وهو مخلوق ضعيف، فكيف بملائكة تذكرك عند الله جل جلاله؟ كيف بملائكة تنقل وترتفع إلى السماء بعملك الصالح في جلوسك في مجالس القوم؟ لسان حالك يقول ربي لا تجعلني أشقى القوم، بل تكون في أفضل الأحوال، لأنك متى ما علمت أن هذه المجالس، خطبة الجمعة، المحاضرات، المواعظ، مجالس الذكر، مجالس العلم، أنها تحفها الملائكة، تحس أنك أقدمت على خير ما يقدم عليه في هذه الدنيا، أفضل مجلس على وجه الأرض، المجلس الذي يذكر فيه الله عز وجل. ومن ذلك مجالس الجمعة، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تطوي الصحف ثم تنصت لخطبة الجمعة، تطوي الصحائف التي فيها أسماء من شهد صلاة الجمعة، فليس هناك رجل ولا امرأة شهدت هذه الصلاة إلا كتب، والله أعلم من ملائكته بما يصنع خلقه. فإذا حضر وقت الذكر، حضر وقت الخطبة التي تنام فيها، طوت الملائكة الصحف، لأنها تعلم كم لهذا الذكر عند الله من مقام ومنزلة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. أخرج الله عز وجل المسلمين صغارا وكبارا، شبابا وشيبا وأطفالا، نساء ورجالا، إلى هذه الحلقة من حلق الذكر يوم الجمعة، من أجل أن تسعد فلا تشقى، فيأتي الإنسان وينام فيها. لماذا؟ لأنه غافل عن هذه الخطبة، غافل عما يراد به، هو يخرج من بيته لا يدري. لكن لو علم أن الله يدعوه إلى مائدة من موائد الجنة وموائد الرحمة، والله إن خطب الجمعة إذا أخلص فيها لوجه الله من خطيب ومن سامع، لرأيت فيها من الخير ما لم يخطر للعبد على بال. كم أيقظت من نائمين، وكم نبهت من غافلين، كم قطعت عبادا عن سخط الله وغضبه، كم من عين فيها بكت من خشية الله، وكم من قلوب خشعت لوجه الله، وكم من أقوام وفئام كانوا أبعد ما يكونون عن الله فصاروا أقرب ما يكونون إليه بخطب الجمعة ومواعظها، وكم من ظالم آثم معتد لحدود الله قلبه الله رأسا على عقب، فأصبح من الهداة المهتدين الصالحين المنيبين المتقين بفضله ثم بخطبة الجمعة. أي شيء أنت أمام شيء هو خير الدين والدنيا والآخرة؟ يا أيها الذين آمنوا، نادى الله ونعم المنادي، ونادى بأشرف وأحسن وأفضل وأكمل وأجمل ما يكون من صفات العبودية لله، الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بي وصدقتم بكتابي واتبعتم رسلي، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الله أكبر إذا غسلت واغتسلت وبكرت وابتكرت ومشيت ولم تركب، وقلت ربي دعاني إلى هذه الموعظة، يا رب اجعلني أسعد الناس في هذا اليوم. هذه القلوب الحية ما تنام ولا تعرف النوم، تخرج وأن تريد كل لحظة منذ أن تخرج من بيتك حتى تعود، وأنت تحس أنك تتخوض في رحمات الله عز وجل، وأنك ربما حضرت خطبة من الخطب فانقلبت إلى بيتك مغفورا ذنبك، مغفورا أجرك، مرفوع الدرجة، محبوبا من ربك. أي بلاء وأي مصيبة أعظم من مصيبة الدين؟ ومن مصيبة الدين أن تشهد مشاهد الخير فتكون من المحرومين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من المحرومين، فاحرص رحمك الله على أن تكون من السابقين للخير. فالغفلة عن الله هي التي تجعل الإنسان في مجالس الذكر لا ينتبه ولا يعي. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جلسوا في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير، والله ما أطرقت تلك الرؤوس من تلك النفوس الأبية الحمية من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلا لأنهم عظموا ربهم، فلما عظموا الله خشعت لله قلوبهم وانكسرت لله جوارحهم. فالنوم في مجالس الذكر سبب الغفلة، هذا إذا لم يكن بلاء في الإنسان ومرضا، لكن ينبغي على الإنسان أن يتعاطى الأسباب وأن ينتبه من غفلته وأن يستشعر، فإذا رزقه الله عز وجل ذلك انتبه من غفلته واستيقظ من منامه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك ألا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم اجعلنا من السابقين واجعلنا من المفلحين، وخذ بنواصينا لما يرضيك عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.